يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. نعم، حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه شاهد في الباب، لكن ذكر هنا لذكر العمامة، أنه يرى أنه يمشى على عمامته وخفيه. رأيت عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمشى على عمامته وخفيه. مشى الخفيه كما تقدم، وسيأتي أيضا في أخبار منه خبر سعد بن أبي وقاص حينما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، رواه البخاري. وكان قد سمع هذا ابن عمر من سعد رضي الله عنه، فسأل عبد الله أباه عمر رضي الله عنهما فقال إذا حدثك سعد عن شيء فلا تسأل عنه غيره. وفيه قال يمسح على عمامته، دلالة على أن العمامة يمسح عليها، هذا هو الصواب خلاف الجمهور أنه لا بأس أن يمسح عليها. والعمامة إن كانت محنكة وذات ذؤابة، يعني محنكة ملفوفة تحت الحنك ومربوطة مثلا بأحد أكوار التي كورت بها العمامة ولها ذؤابة بين الكتفين، هذه بلا إشكال يمسح عليها، وهذا النوع الأول من العمائم. النوع الثاني أن تكون لها ذؤابة وليست محنكة. النوع الثالث تكون محنكة وليست لها ذؤابة. الرابع أن تكون صمة. الصمة هي التي ثلث مجرد له، ليست محنكة ولا ذؤابة لها. أكثر أهل يعني الجمهور يقول لا يمسح على العمامة مطلقا، لكن المذهب أنه لا يمسح على الصمة، يعني التي ليس فيها منفذ، مجرد أنها لفت على الرأس فليست على شبه العمامة المعروفة، وقال لا يمسح عليها. وتقييد الجماعة قالوا إنه على مسمى العمامة يمسح عليها، أنه يمسح عليها لعموم الأدلة في هذا الباب. والرأس كما تقدم، الرأس تارة يكون مكشوفا مثل ما تقدم في القدم فإنه يمسح الرأس، وتارة يكون مستورا بالعبامة فإنه يمسح العمامة. والنوع القسم الثالث أن يكون بعضه مكشوف وبعضه مستور، تكون الناصية بارزة أو من هنا، في هذه الحالة يمسح الناصية والعمامة كما في حديث المغيرة مسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بالناصية والعمامة، كله هذا ثبت، وكله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأظهر في مسألة العمامة. وحديث عمرو بن أمية شاهد في الباب. والعمامة العادة قد تستر جميع الرأس وقد يبرز منها بعض الشيء، ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام فدل على السعة فيها. ورواية أحمد التي عند بلال قد يمسح على الموقين والخمار، الحديث رواه مسلم أنه عليه السلام أنه قال مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين والخمار. الخفان والموق نوع واحد من الجلد، لكن الخف يكون طويل والموق يكون أقصر منه، يكون أقصر منه. وبالجملة كلها يمسح عليها، إذا كان ساترا للقدم مع الكعبين يمسح عليه. وعند أحمد من رواية مكحول عن نعيم بن همار، رواية محمد بن راشد عن مكحول عن نعيم بن همار عن بلال رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال امسحوا على الخفين والخمار. هذه رواية أحمد. رواية مسلم أنه مسح على الخفين والخمار من فعله، وهو إحدى الروايتين عند أحمد كما في هذه رأيته يمسح على الموقين والخمار. كثير من أهل الحديث يجعلون رواية أحمد التي فيها الأمر وهم، وقالوا المحفوظ المعروف أنه قال أنه يمسح على الموقين والخمار، وأنه من فعله لا من قوله عليه الصلاة والسلام، من فعله ومن قوله. وهذا مثل ما تقدم أن الحديث لهم نظر في مثل الروايات حينما يكون مخرجها واحد، وهذا الجزم به يحتاج إلى تتبع الروايات والنظر فيها، وأنا ما أدري عن مخارجها ولا أعرف الآن مخارج الرواية، يحتاج إلى نظر وتتبع الرواية في هذا. إذا عرفت مخارجها وتبينت فالراجح في هذه الحالة ما رواه الحفاظ وغيره يكون وهم، مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أبدأوا بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به، مثل ما تقدم أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما أنه قال أنه كان يشوش فاه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، كان إذا قام من الليل أنه إذا قام ليتهجد يشوش فاه. وتقدمت رواية النسائي معنا أنه قال أمرنا إذا قمنا من الليل أن نشوش، أو بنعفو أن نشوس أفواهنا، وأن هذه الرواية الأظهر أن المحفوظ هو الرواية الصحيحين. هذا يقع في الروايات، وربما يقع في كثير من كتب الفقه يذكرون هذه الرواية وهذه الرواية ويظن المطلع أنهما حديثان، لكن عند التتبع حديث واحد وقع الوهم فيه من إحدى الروايات، وهذا يقع كثير في الروايات. وأهل العلم بينوا هذا ووضحوه، لكن في هذه المسألة الحكم واضح وبين، الحكم واضح وبين في هذه المسألة من جهة مشروعية النش على الموقين والخمار. قوله الخمار هنا وكما في رواية مسلم يدخل فيه خمر النساء، خمر، بل إن خمر النساء أولى بالدخول من عمائم الرجال. يعني إذا كان، يعني هذا وجه دلالة يظهر في الحقيقة أنه إذا كانت المسح على العمامة يشرع من جهة عموم الأدلة ومن جهة خصوص هذا الدليل وهو على الخمار، وقالوا إن العمامة خمار لأنها تخمر الرأس، فالخمار الذي تلبسه المرأة على رأسها أبلغ في مسمى الخمار، لأنه يغطي، لأن التغطية والستر في حقها أبلغ وأتم، فمسحه من باب أولى، أنه أولى من عمامة الرجل. الأمر الثاني أيضا من وجوه الترجيح أن حاجة المرأة إلى خمارها أشد من حاجة الرجل إلى عمامته. الأمر الثالث أيضا أن النزع في خمارها أشد من نزع عمامة الرجل، نزع عمامة الرجل. فهذه المعاني تبين وتدل على أنه المرأة لها أن تمسح على خمارها وأنها لا يلزمها أن تنزعه. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها رضي الله عنها. ورواية أبي داود أنه حديث جابر، هذا في قصة طويلة جاءت من حديث جابر ومن حديث ابن عباس، وفي سندها ضعف طريق الزبير بن خريط. وذكر المصنف رحمه الله الشاهد ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ذكرها في باب المسح الكفين من جهة المسح ثم يعصب، لكن الحديث ما يثبت، هذه الرواية لا تثبت، يعصب على خرقة ثم يمسح عليها، هو الحديث نفسه ما يثبت. لكن بعضها العلم من جهة رواية ابن عباس وجابر قال إن الذي يثبت هو ذكر المسح دون التيمم، والمصنف لم يذكر التيمم، هذا من حسن تصرفه، لأن يعني في رواية أبي داود ويتيمم، أنه يعصب ويمسح ويتيمم ويغسل سائر جسده، فذكر التيمم مع المسح لا يثبت، لا يثبت. والحديث فيه من حيث الجملة فيه ثلاث، لكن المسح على الجرح، المسح على الجرح عند الحاجة إليه لا بأس به، لا بأس به. فإذا كان عليه فيه يده جرح أو جبيرة في هذه الحالة له أن يمسح عليها، لأنه إذا كان يمسح على الخفين وهي موضع حاجة فالمسح على العصائب واللصوق ونحو ذلك من باب أولى، ثم هو موضع ضرورة. وجاء في حديث جابر عند إمام أنه أمر أن يمسح على الجبائر، لكنه حديث لا يصح، ضعيف جدا، وهو في حكم موضوع من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك الرواية. فعلى هذا له أن يمسح على العصائب، لكن لها أحوال، تارة الجرح يمكن أن يغسل بلا ضرر، فليكن مثلا كسر خفيف مكشوف ولا يحتاج ولم يعصبه، أو جرح خفيف لا يتضرر بالماء ما يتضرر، فهذا يجب غسله. الحالة الثانية أن يكون مكشوفا ويتضرر، في هذه الحالة له حالة، إذا كان يتضرر غسل لا يغسله، أمكن مسحه وجب مسحه، أمكن مسحه فإنه يجب مسحه، ما أمكن مسحه في هذه الحالة عليه يستره، يضع عليه لصوق، ثم إذا وضع عليه لصوق أو جبيرة فلها حالة، تارة يمكن أن تغسل ولا تتضرر، فغسلها أولى من مسحها، فإن تضررت بالغسل فإنه يمسح عليها. تبين أن له حال الستر حالان وحال الكشف حالان، وكلما كان الغسل أمكن فهو الأولى، وعند الغسل لا يحتاج إلى المسح ولا حاجة إلى التيمم، ولا حاجة إلى التيمم، لأنه لا يجمع بين البدن والمبدل في حال، بل التيمم عند عدم القدرة أو العجز عن الأصل، ثم بقية جسده يتوضأ إن كان الوضوء أو يغتسل في حال الجنابة. نعم. صلى الله عليه الشيخ، هل يقال أن الجمهور لم تبلغهم أحاديث المسح الإمام التي في الصحيحين أم لهم تأويل آخر؟ لهم تأولوها، تأولوها بمعنى أنه مشح الرأس. مذهب الشافعي وجماعة قالوا إنه مشح الشعر لأن قال على ناصيته، والشافعي رحمه الله يقول يجزئ مشح ثلاث شعرات، قالوا لما مشح الناصية يجزئ عمامة ما عاد الحاج مسحها. وما وأبو حنيفة رحمه الله يقول يمسح ربع الرأس، وقد استدلوا بحديث أنس عند أبي داود أنه رفعها ولم ينقضها، أنه أدخل يده من تحت عمامة أو رفعها ولم ينقضها، وقال إنه لم يكتفي بل إنه مشح تحت، لكن حديث لا يصح، حديث ضعيف، حديث ضعيف فلا يثبت. وكلام الشافعي رحمه أو كلام أو أصحاب الشافعي رحمه الله عليهم في مسألة أن الشعر يجزئ فيه ثلاث شيء يسير هذا قول ضعيف، قول ضعيف، تقدمت الأدلة في وجوب المسح، وأنه في هذه الحالة انتقل من حال المسح على الشعر إلى حال مسح على العمامة، لكن ما ظهر فإنه حكمه المسح من الشعر، وما استترى يكون المسح على الحائل وهو العمامة. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، رواه مسلم. وعنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود. حديث علي رضي الله عنه في تقدير المسح وأنه ثلاثة أيام مسافر ويوم وليلة للمقيم، ثبت في معناه أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد وأبي داود والترمذي، ومنها حديث أبي بكر أيضا عند ابن ماجه، حديث عوف بن مالك عند أحمد، حديث عوف بن مالك فيه أيضا أنه قال ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم في غزوة تبوك، أنه قال ذلك في غزوة تبوك. وكذلك أيضا في حديث المغيرة بن شعبة في رواية عند أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أن مسحه كان في غزوة تبوك، أنه كذلك في غزوة تبوك. والفائدة منه أن غزوة تبوك من آخر غزواته عليه الصلاة والسلام أو آخر غزواته، فدل على أنه في آخر الأمر وأن النسخ ثابت. وجاء حديث المغيرة بالشك عند البخاري في تبوك لكنها بالشك، بالجملة تأخر المسح ثابت في الأخبار الصحيحة كما تقدم في حديث جرير رضي الله عنه. حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم في أنه أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها فقام فأحالته على علي وقالت إنه يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره وقال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، المعنى المسافر له 72 ساعة والمقيم له 24 ساعة. قوله يمسح المسافر هذا حجة على أن ابتداء المسح ابتداء مدة المسح من حين المسح بعد الحدث، وهذا هو الأظهر خلافا لمن قال إنه من الحدث كما هو قول الجمهور أو من اللبس كما هو قول آخر ضعيف، لكن الصواب أنه من المسح بعد الحدث. فلو أنه لبس توضأ ولبس الجوارب الفجر ثم أحدث الساعة 10 ثم توضأ الساعة 12 ومسح، على القول المختار متى يبدأ المسح؟ نعم من الساعة 12، من الساعة 12 لا من الساعة 10 في وقت الحدث. وهذا ودليله قوله عليه الصلاة والسلام يمسح، يمسح المقيم يمسح المسافر، علقه بالمسح. كذلك أيضا الحكم فيما يتعلق بالمقيم، لو أن إنسان مثلا لبس الجورب في الليل، لبسه توضأ ولبس يعني غسل قدمين لبس ثم نام واستيقظ مع الفجر، نقول يبتدئ المسح نعم من حين مسح صلاة الفجر من تلك الساعة إلى مثلها، إلى مثلها. هذا هو الأظهر لظاهر الحديث قوله يمسح المقيم. ثم يلزم عليه في الحقيقة لو قلنا إنه إن المسح يبتدئ من الحدث يلزم عليه أنه ربما لا يترخص، لو أن إنسان مثلا لبس الجوارب في الليل الساعة 10 توضأ وغسل قدميه لبس الجوارب ثم غلبه أنه مستمر نائم حتى الساعة 10 من الليلة الثانية، من الليلة الثانية، في هذه الحالة إذا استيقظ وقلنا إن ابتداء من الحدث وش يكون؟ يكون استوفى المدة في حال النوم، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، يعني يكون ما ترخص مع أنه لبس والنبي قال يمسح، وكل من لبس لابد أن يمسح، وفي هذا على كلام إنه لا يمسح. فهذا هو الأظهر كما تقدم. حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، حديث جيد لا بأس به، وقد أيضا جاء من طريق آخر عند النسائي في الكبرى المسيب بن عبد خير عن أبيه عبد خير عن علي رضي الله عنه، أو لو كان الدين بالرأي يعني بالنظر ومجرد عقل الإنسان لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أذى. لماذا؟ لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي الأذى. لو سألنا الإنسان أيهم أولى، مسح أسفل الخف؟ وأنا قال لا، الأسفل، لأن المسفل هو الذي يباشر التراب والقدم فيمسح، لكنه ليس بالرأي، فكان مسحه المسح الأعلى. أما حديث مسح أسفل الخف وأعلى حديث ضعيف، حديث ضعيف. وكما قال أبو الزناد رحمه الله: إن وجوه الحق والسنن كثيرا ما تأتي على خلاف الرأي، كثيرا ما تأتي على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بد من الأخذ بها. من ذلك أن الحائضة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا ناقشه بعضهم وقال إن هذا ظاهر فيه الحكمة، مسألة قضاء الصوم دون قضاء الصلاة. كذلك هذا الحديث بعض أهل العلم يرى أن مسح أعلى الخف أولى بالمسح من أعلى حتى من جهة النظر، وقالوا إن أسفل الخف هو الذي يباشر الأذى، والمشروع هو المسح مسحة واحدة بالماء، ومعلوم أن المسحة الواحدة لا تزيل الأذى، بل إذا كان فيه أذى ومسحها بالماء يزداد أو يقل، في الغالب أن يزداد، فلهذا كان المسح لأعلاه لأن أعلاه لا يباشر الأذى. ومن جمع فيه مسح ومتسع للرأي والاجتهاد. والشأن أن الإنسان إذا رأى أمرا من أمور الشرع لم يدركه عقله فليقف عنده وليقول سمعنا وأطعنا، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله نور على نور، وإن لم تظهر له الحكمة عليه بالتسليم والإمعان، وإلا كان عبدا لعقله، إن ظهر له شيء بعقله اتبعه، وإلا فلم يتبع، هذا في الحقيقة اتبع عقله وهواه ولم يتبع الوحي. نعم، يعني من أول مسحة. نعم، ولو لم يحدث، إذا ما حدث خلاص، لو أنه إنسان مثلا لبس الجورب يعني مسح وهو طاهر على وضوء، ما يبتدئ المسح، لأن قال يمسح يعني الواجب عليه، الغسل هذا ليس بواجب، لو تركه ليس مأمور، أقول ليس بواجب، إنما مسح أو توضأ من باب تجديد الوضوء، والقول يمسح يعني المسح الوضوء الواجب، أما ذاك فليس بواجب. قال رحمه الله باب. نعم، وهو هذه فيها خلاف المذهب، وجمع منها العلم يقولون إذا انتهت المدة بطل الوضوء، ويقولون بانتهاء المدة يبطل الوضوء، وجعلوه من النواقض. هذا نازع فيه آخرون وقالوا لا دليل على ذلك، فلو أنه مسح مثلا ينتهي مسح الساعة 12 الظهر وتوضأ الساعة 11 وصلى الظهر على وضوء بعد الساعة 12، صلى العصر على الوضوء، قالوا طهارة الصحيحة، وقالوا الأصل بقاء الطهارة، ونحن على يقين من صحة طهارته، وعندنا قاعدة شرعية أصولية في باب الاستصحاب. استصحاب فيه ثلاث قواعد مهمة: استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الحكم الشرعي، استصحاب حكم الإجماع عند النزاع. ثلاثة أقسام منها استصحاب الحكم الشرعي، استصحاب الحكم الشرعي، فمن ذلك نحن نستصحب الحكم الشرعي في طهارة، نقول أنه الآن طاهر، فمن قال إنه محدث نقول شو الدليل عليه، مثل لو أن إنسان توضأ ثم شك هل أحدث، نقول نستصحب الحكم الشرعي في بقاء الطهارة. إنسان محدث وشك هل هو متوضأ، نستصحب الحكم الشرعي في الحدث وهو محدث. وهكذا في مسائل كثيرة في باب، إلا في باب الأبضاع والنكاح فإنها بالعكس، لأن الأصل في اللحوم التحريم والأصل في الأبضاع التحريم. ولهذا لما شهد ذلك الرجل قال إني قد أرضع، لما قال تلك المرأة إني قد أرضعتكما، فقال النبي دعها عنك كيف وقد قيل، فغلب هذه الشهادة على أصل النكاح. شاهد أنه فيما كان الأصل فيه الحل والبقاء نستصحب البقاء، من ذلك هذه المسألة نقول أصل صحة طهارته وسلامة طهارته، وهو متأيد بالأصل خلافا لما قال رحمة الله عليه. نعم. باب نواقض الوضوء. قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط عن صفوان صفوان بن عسال في المسح ولكن من غائط وبول ونوم، صححه الترمذي. نعم، لما أن المصنف رحمه الله استتم أحكام الوضوء، المتوضي يحصل من الحدث، فأراد رحمه الله أن يبين النواقض التي بها يبطل الوضوء حتى لا يؤدي عبادة من شرطها الطهارة وهو قد أحدث، فيعلم أحكام نواقض الوضوء. وبعضهم يسميها أسباب الحدث، بعضهم يقول مبطلات الحدث، بعضهم يستدرك على بعض هذه المعاني على بعض هذه الاصطلاحات، والمعنى واضح سواء أسباب الحدث أو نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء. المصنف رحمه الله ذكر قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ذكر الآية لأن فيها أعظم أسباب الحدث الأصغر، أعظم الأحداث الصغرى هو الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. والأصل هو في الأصل كما الغائط المكان المطمئن، ولما كانوا يقصدون المكان المطمئن عبر عن المحل بالحال، عن المحل اللي هو الغائط بالحال اللي هو الفضلة النجسة هذه. عن صفوان المعطل من أكوان السلمي رضي الله عنه، مشهور في قصته في غزوة المريسية مع عائشة رضي الله عنها، قال ولكن من غائط وبول ونوم، وهذا محل إجماع في الغائط والبول، ومحل نزاع كثير في النوم، صححه الترمذي. وكذلك رواه أحمد والنسائي من طريق عاصم بن أبي النجود عن زيد. عاصم بن أبي النجود إمام في القراءة لكنه في الحديث ليس بذاك المتين، وهو في رتبة الحسن، وروايته في الصحيح مقرونة بغيره رحمه الله. نعم، تقدم أنه له أن يصلي، أنه له أن يصلي ما دام الطهارة باقية، وما دام الطهارة باقية فإنه يصلي على الصحيح خلافا للمذهب المشهور. نعم، لا ما يمسح إذا انتهت معاني يجب يخلع، ما يجب ولا يصح، ما يصح المسح. نعم، انتهت المدة ولا طيب يجدد الوضوء حكمه ذا شو يصير، وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ يجوز يصلي بالفرض الوضوء هذا، هل يجوز يصلي بالفرض بعد انتهاء المدة قبل الحدث؟ ما يقال، لكن تقول انه يتوضا، تقول انه سوف يتوضا، لا ما يتم تجديد، ما يصح حتى لو جدد بناء على انه ينشط، الا اذا اراد بس مجرد نشاط، يعني يغسل اعضاءه على جهه النشاط ينشط. اذا اراد ان يحصل الوضوء الشرعي فان عليه ان يتوضا ويخلع كفيه، ما يحصل به الوضوء الشرعي. نعم، ولكن من غائط وبول ونوم، هذا محل إجماع في النقل، ولو كان شيئا يسيرا، إلا ما كان شلس بول فإنه ليس بناقض، والجمهور على أنه له أن يتوضأ، والجمهور على أنه إذا خرج الوقت يتوضأ. ومالك واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينتقض الوضوء بسلس البول حتى ينتقض، حتى يخرج المعتاد. ونوم، والنوم سيأتينا إن شاء الله إشارة إليه في حديث أنس رضي الله عنه، لكنه هو من حيث الجملة ناقض، وهل كل نوم ناقض؟ في خلاف، شيخ المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث أنس. نعم، حديث صفوان حديث جيد في كلام تقي الدين رحمه الله، ذكر ما معناه أنه يعني كأنها علة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أدري يعني هذا يعني يتكلم في أحد الحديث، هو لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله ذلك، قال أمرنا إذا كنا سفرا مسافرين أن ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، لكن من غائط وبول إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. نعم، وعن علي. وعن علي رضي الله عنه في المذي قال فيه الوضوء متفق عليه. نعم، هذا ناقض آخر، ناقض رابع، وهو المذي، والمذي نجس باتفاق، هذا أول إحكام. الحكم الثاني أنه ناقض باتفاق، والحكم الثالث أنه موجب للوضوء دون الغسل بالاتفاق. الحكم الرابع أنه يجب نضح غسل الذكر منه، كلها أحكام تتعلق بالمذي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي في الصحيحين، وجاء في رواية أخرى ذكرها العلم في رواياته، وأنه أمر المقداد، وفي رواية أمر عند النسائي في المقداد، أمر المقداد في الصحيحين، وفي عند النسائي أمر عمار، أن يسأل النبي عليه السلام لمكان ابنته فاطمة رضي الله عنها. قال فيه الوضوء، في اللفظ الآخر توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. فالوضوء واجب كما تقدم. أيضا يجب أن يغسل ذكره، وهل الغسل لجميع الذكر أو لرأس الذكر؟ الجمهور قالوا لرأس الذكر، والصواب أنه يغسل ذكره كله، يعني إذا أطلق أريد الذكر. وهل يجزي الذكر وحده أو لا بد من الأنثيين؟ صحيح لا بد أن يغسل الذكر والأنثيين، لما روى أبو داود يغسل ذكره وأنثيين، وإذا كانت الرواية منقطعة لكن وصل أبو عوانة بإسناد صحيح برواية علي، وجاءت برواية عبد الله بن سعد بإسناد جيد، بن سعد الأنصاري عند أبي داود بإسناد جيد، قال يغسل فرجه وأنثيين، يغسل فرجه وأنثيين. وجاء أيضا من حديث سهل بن حنيف عند أبي داود قال فكيف بما يصيب ثوب منه؟ قال انضح حيث ترى أنه أصابه، يعني أنه أيضا ينضح منه الثوب، ينضح الثوب ينضح والفرج يغسل، والغسل لجميعه للذكر والأنثيين. كأنه والله أعلم القصد من غسل الأنثيين حتى يتقلص المدي ويخف ولا يتكاثر عليه. وهل يقوم غير الماء مقامه؟ فيه خلاف، والأظهر أن التراب لا يقوم مقام الماء، أنه يجب أن يكون بالماء دون التراب، هذا هو أظهر مسألة المذي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا العين كاء السهل فمن نام فليتوضأ، رواه الثلاثة. نعم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا أيضا ثبت معناه في حديث ابن عمر صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى أبو داود أيضا بإسناد جيد من حديث مهاجر بن قنفذ هذا المعنى لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا محل اتفاق من العلم في لا يقبل صلاة بغير طهور، يعني بغير طهور لمن كان محدث، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والمراد جميع أنواع الحدث حتى يتوضأ من الأحداث الصغرى. ولا يقبل المراد به لا يصح ولا يجزئ، ونفي القبول يرد بمعنى نفي الصحة، ويرد عند الجمهور بمعنى نفي الثواب، وأنه العمل الذي لا تترتب ثمرته عليه، مثل أيما عبد أبقى لم تقبل له صلاة، كذلك حديث أخرى في شارب الخمر وغيره، جاءت حديث في نفي القبول، واختلف العلماء في هذا. من أهل العلم من قال إن القبول المنفي إن كان قارنته المعصية، إن كان الفعل المنفي في أمر هو معصية، فالمراد بنفي القبول نفي الثواب والفعل صحيح، مثل الآبق ومثل ما جاء في شارب الخمر، وإن كان المنفي في أمر لا معصية فيه، لا معصية فيه، فإن النفي نفي الصحة، يقول لا يقبل صلاة أحدكم إلا حتى يتوضأ، يقول لا يقبل صلاة امرأة بغير خمار، يعني لأن هذه الأمور ليست معاصي، هي أمور معتادة، أو وكذلك ما كون الحدث أو يحدث هذه أمور من أمور مباحة، فلهذا قالوا إن ما لم يكن مقارن المعصية فإن نفي القبول فيه المراد به نفي الصحة. وهذا في هذا الحديث كذلك لا يقبل صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني أن صلاته لا تصح، ولذا لو أنه صلى ناسيا لأحدث فلا تصح صلاته وليس عليه إثم بل عليه يعيد، وإن صلى عالما فهو آثم من جهة العلم لأنه مستهزئ، وهذا يخشى عليه حينما يصلي في مثل هذه الحال. وهذا يبين أن الوضوء شرط للصحة في مثل هذه الأحداث فيما تشترط له، مثل الصلاة، مثل مس المصحف. نعم. حديث علي رضي الله عنه العين وكاء والسهي فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، وهذا رواه عجاهل الثلاثة، وينظر عجاهل الثلاثة، هو رواه أبو داود ورواه أحمد رحمه الله ورواه أحمد من حديث معاوية، والحديث فيه ضعف من رواية الوضين بن عطاء، رواية الوضين بن عطاء، وحديث معاوية من رواية أبو بكر بن أبي مريم المروزي، والحديث والإسنادان ضعيفان، الإسنادان ضعيفان، وهذا أخذ به كثير من أهل العلم وتأيد عندهم الأخبار الصحيحة التي ستأتي في هذا الباب، التي سيأتي بعضها في هذا الباب، وهو أن النوم ليس بناقض في نفسه، ولهذا قال عينان وكاء السهي، أو العين وكاء السهي، السهي حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أنه إذا نام استطلق الوكاء. قد يفهم منه أنه بمجرد النوم يحدث، وقد يكون وليس فيها أنه يحدث، استطلق الوكاء، قد يحدث وقد لا يحدث، فالمعنى أنه معرض للحدث، وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه، وهذا يقيد حديث صفوان المعطل قوله أو نوم، لأن النوم فيه تفصيل، وجاءت حديث كثيرة في هذا الباب كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون، رواه أبو داود ولمسلم ينامون. نعم. مصنف رحمه الله ذكر رواية أنس، وهكذا ذكرها صاحب البلوغ، والحديث أصله في مسلم، لكن ليس فيه تخفق رؤوسهم، والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية، اختار رواية أبي داود رواية صحيحة، قال لأنه قال تخفق رؤوسهم، ولا شك أن خفقان الرأس نوم وزيادة، نوم وزيادة، فإذا كان خفقان الرأس لا ينقض الوضوء ليسقط رأسه، يعني اللحي يسقط إلى جهة الصدر، فهذا أبلغ من مجرد النوم. ثبت هذا المعنى في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة، لأنهم لما ناموا وكانوا ينتظرون صلاة العشاء لما أخرها عليه الصلاة والسلام، قال جاء عمر وجعل ينادي، في الصحيحين نام النساء والصبيان، ثم خرج عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه وقتها، قال ما يصليها أحد غيركم، صليها أحد من أرض غيركم، الأخبار الكثيرة في هذا الباب، وهذا يبين أن النوم في نفسه ليس بناقض كما في رواية أنس هذه في قول التخفيق رؤوسهم. جاء في رواية أخرى في تبين هذه الرواية، ابن مبارك رحمه الله ذكر كما ذكر صاحب المحرر، قال هذا عندنا وهم جلوس، يعني أنهم ينامون، يعني وهم جلوس لا أنهم يضعون جنوبهم في الأرض. قال ابن عبد الهادي رحمه الله يمنع هذا ما رواه محمد بن السلام الخشني، وذكر رواية بإسناد صحيح وقد أخرجها البزار بإسناد صحيح، قال فيضعون جنوبهم على الأرض، ورواية صحيحة فيضعون جنوبهم، وهذا أبلغ، يعني أنهم ينامون ويضعون جنوبهم في الأرض ويقومون ويصلون. الإمام أحمد رحمه الله استنكر هذه الرواية وقال إن شعبة ما قال هذا، ورواه يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس، الإمام أحمد رحمه الله قال إن شعبة ما قال هذا، وفسره برواية أبي عمرو الموصلي برواية جيدة، قال فيضعون جنوبهم الأرض، فمنهم من يقوم ويتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وهذه الرواية التي أشار إليها أحمد رحمه الله رواية مفصلة حسنة وهي جيدة، ويتفسر رواية البزار، وأن معنى يضعون جنوبهم أي أنهم يستلقون، لأن المستلقي على جنب يسمى نائم، من قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة النائم على النصف من صلاة ماذا؟ القاعد. شو المراد بالنائم؟ ليس المراد النائم ليس مصلي، المراد بالنائم يعني المستلقي على جنبه يسمى نائم. فقوله ينامون في رواية البزار رواية الخشني التي ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله، المراد يعني أنهم يضعون جنوب الأرض، لا أنهم استغرقوا في النوم، ولذا جاءت الرواية منهم من يتوضأ، يعني من استغرق النوم وغاب حسه فإنه يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ لأنه لم يستغرق النوم ولم يغب حسه عمن حوله، وهذا هو الأظهر، لأنه كونه يستلقي وينام حتى يغيب حسه ولا يشعر من حوله، في هذه الحالة لا الأغلب أنه يخرج منه الحدث. وقاعدة الشريعة تنزيل المظنة منزلة المئنة، تنزيل المظنة منزلة المئنة، حينما تكون الحكمة خفية أو منتشرة ينزلون المظنة منزلة المئنة، ولا يلتفت إلى المئنة وهي الحقيقة إلا حينما تكون مضبوطة. ولهذا في السفر يقصر الإنسان مهما كان سفره ولو كان من أترف الناس في سفره، ولا يقصر ولا يجمع من كان في البلد ولو عليه مشقة. لماذا؟ لأن القصر علق بالسفر الذي هو مظنة المشقة، مظنة المشقة، ولم نلتفت إلى مسألة هذا عليه مشقة أو ليس عليه مشقة، فكذلك مسألة النوم إذا كانت حالة النوم ليست مظنة الحدث مثل الجالس المتمكن هذا لا يتوضأ، وإن كان مستلقيا وحاله مظنة الحدث ننزل المظنة منزلة المئنة والحقيقة، وإن لم يحدث شدا للباب لأن الغالب هو وقوع الحدث. وأخذا بعموم الأخبار في هذا الباب وجمعا بينها وبين ما تقدم في حديث صفان رضي الله عنه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، رواه الترمذي. نعم، حديث أبي الدرداء حديث صحيح، وقد رواه أبو داود أيضا كما رواه الترمذي وذكر مصنف رحمه الله. قال فتوضأ، في لفظ آخر قال فأفطر، لما ذكر ثوبان قال صدق أنا صببت له وضوءه. قوله قال فتوضأ استدل به المصنف رحمه الله على أن القيء ناقض، وهذا في المذهب رحمه الله عليهم يقولون إنه ناقض من قيء ناقض، والقول الثاني أنه ليس بناقض، وهذا أظهر لأن القاعدة أن النواقض محصورة ومحدودة، وليس عندنا دليل واضح أنه ناقض، إنما قاء وتوضأ عليه الصلاة والسلام، ولو كان القيء ناقضا لكان بيانه بالقول، إلا أن يقال على قول من قال كما قول مالك وقول غيره جماعة من العلم إن أفعاله على الوجوب هذا محتمل، لكن الصواب أن أفعاله في الأصل على استحباب حتى ما خرج مخرج القربة، لأنه هو المتيقن. وقول قاء فتوضأ نقول يشرع لمن قاء أن يتوضأ، لأن القيء لا شك أنه يضعف البدن ويحصل أذى للبدن منه فيتوضأ منه، ومشروع تجديد الوضوء منه لا أنه واجب، ولذا كان أيضا على الصحيح أنه مستقذر وليس بنجس، لأن الأصل فاستصحبنا الأصل في الأمرين في طهارته مع أنه مستقذر وفي عدم نقضه، وإن استحب إذا غسله استحب غسله كما يغسل سائر المستقدرات، وكذلك يستحب الوضوء منه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، رواه الدارقطني ولينه. وهو لين له ولاية رجل اسم صالح بن مقاتل وهو لين أو ضعيف، والحديث وإن لم يصح لكنه عاضد للأصل، وهو أن الدم خروج الدم بحجام ونحوه ليس بناقض، وهذا وصل، هذه مسألة فيها خلاف معروف وأدلتها كثيرة وبسطها يطول، وجاءت أدلة في هذه المسألة، لكن الصحيح أن الدم ليس بناقض، ومنهم من فرق قال الدم اليسير نقطة نقطتين كما في رواية عند الدارقطني وحديث ضعيف لا يصح، لا يتوضأ من قطرة والقطرتين ويتوضأ مما زاد على ذلك، لكن الأخبار في هذا لا تصح، والصواب أنه ليس بناقض، ونبقى على هذا الأصل الصحيح، وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى في قصة عباد بن بشر وصاحبه حينما صلى والدم يرجي يشعب دما منه كما عند أبي داود وعند البيهقي أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في زمان الوحي أيضا، وكذلك قصة عمر رضي الله عنه لما طعم واستمر فلما غلبه الجرح أمر عبد الرحمن عوف أن يتقدم وصلى بأخف سورتين، وكان الصحابة رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلون جراحاتهم، المقصود أنه أدلة كثيرة وأنه ليس بناقض، وهذا الحديث مع ضعفه هو ليس أصل إنما مستأنس به. نعم. وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن طلق بن علي قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة آلي وضوء. أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، رواه الخمسة وصححه ابن هبان. نعم، وهذان الحديثان هما أشهر حديث في هذا الباب، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة مس الذكر، والجمهور على أنها ناقض، وأنها لحديث بشرة بن صفوان رضي الله عنها، وله شواهد كثيرة، له عشرة حديث من حديث ابن هريرة عن زيد بن خالد، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي بعضها حديث أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، امرأة مست فرجها فلا تتوضأ، والأحاديث في هذا كثيرة. حديث بشرى رضي الله عنه مس ذكره فليتوضأ، وأخذ به الجمهور في وجوب الوضوء من مس الذكر، المراد المس أي اللحم على اللحم أن تقع اليد على نفس الذكر. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، واحتجوا بالحديث ذكر مصنف رحمه الله عليه طلق بن علي قال مسست ذكري أو الرجل يمس ذكر قال إنه وضعة منك. روى الخمسة. حديث بسرة صححه البخاري، حديث طلق صححه علي بن مديني. وقد حصل في هذه المسألة مناظرة بين الإمام أحمد بين يحيى بن معين وعلي بن مديني بحضرة الإمام أحمد رحمه الله، نقلها أحمد بن منصور الرمادي كما روى الحاكم المستدرك، وهي مناظرة حسنة كما هي في المستدرك، وفيها من عظيم الأدب بينهما رضي الله عنه في النقاش والإيراد والأدلة، والإمام أحمد رحمه الله وازن بين أدلة في هذه المسألة. ثم انتهى الأمر إلى قوة حجة علي يحيى بن معين على علي المدين رحمة الله عليهم. وهذا حديث بسرة أصح وأثبت، حديث بسرة أصح من حديث طلق من وجوه. أولا أن إسناده أقوى من حديث طلق، حديث طلق متكلم فيه، وحديث بسرة وين تكلم فيه لكنه الكلام فيه يعني مدفوع وأنه متصل صحيح. أيضا حديث بسرة له شواهد كثيرة مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مرجح ثالث أن حديث بسرة له شواهد من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. أيضا حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقٍ على الأصل. وأيهما يقدم، الناقل وإلا المبقي؟ الناقل، لأنه استصحاب البراءة، يعني الأصل البراءة وعدم وجوب الوضوء من مس الذكر، هذا هو الأصل. لكن البراءة والاستصحاب ضعيف، أدنى شيء ينقل عنها. فجاءنا حديث بسرة، حديث علي رضي الله عنه، حديث طلق بن علي مبقٍ على الأصل، والأصل أنه ليس بناقل. جاء حديث بسرة ناقل عن أصل، فنأخذ بالناقل ونقدمه على المبقي، لأن الشريعة جاءت ناقلة ومقررة ومثبتة لأحكام. ثم أيضا حديث طلق كما جاء في رواية أنه جاء وقدم المدينة وكانوا أول ما كان يبنون المسجد، هو في أول الأمر، حتى لو قيل بثبوته فإنه يكون منسوخا، مع لا نقول منسوخ، نقول إنه مبقي على الأصل. ترجيح سادس أنه جاء في رواية، جاء في رواية أنه قال الرجل يفضي بيده إلى فرجه في صلاته، يعني يسأله عن الحكم، يسأله عن حكم المس أو الرجل أو عن حكم مس الذكر عموما، أو الرجل يفضي بيده إلى فرجه ليس دونها حائل، كأنه يسأل عن الحكم من جهة المس، من جوازه من عدمه، لا من جهة نقض الوضوء، من جهة نقض الوضوء. فيكون السؤال من هذه الجهة، يعني ساكت عن مسألة نقض الوضوء. أما حديث بسرة هو صريح في ذكر الوضوء، قال إنما هو، وفي حديث طلق قال إنما هو بضعة منك. نعم. وكلما تأملت المسألة كلما ظهر رجحان هذا القول وظهوره لقوة أدلته. نعم. حديث عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، رواه الخمسة. نعم. حديث عائشة حديث جيد، وقد رواه أبو داود، واختلف فيه، واختلف في الراوي عنها هل هو عروة المزني ولا عروة بن الزبير، اختلف في هذا. لكن جاءت رواية عند أحمد بإسناد صحيح يبين أنه عروة بن الزبير، قال الإمام حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح، وفي أنه عليه الصلاة والسلام قبلها ولم يتوضأ. قلت ما هي إلا أنت فضحكت. وفي هذا دلالة على أن القبلة لا تنقض الوضوء، وأن قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء على الصحيح كما قال ابن عباس وجمع، المراد به الجماع، المراد به الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أعلى الأحداث، يعني ذكر أعلى الأحداث الصغرى وأعلى الأحداث الكبرى، فأعلى الأحداث الصغرى هو الغائط، وأقوى الأحداث الكبرى هو الجماع، هو الجماع. وهذا هو الصواب كما قال ابن عباس، وقال إن الله يكني. ثم أيضا له مرجحات أخرى من جهة أن المس لا ينقض الوضوء، المس لا ينقض الوضوء، له مرجحات أخرى من جهة أنها ربما كانت تمس النبي عليه الصلاة والسلام، ربما وقعت يدها على قدميه ويصلي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو كان هذا ناقضا لكان في من الحرج والمشقة شيء كثير، خاصة بين الرجل وأهله، أو أيضا على التعميم كما يقول جماعة من أهل العلم الشافعية، وأنه ينقض حتى من المحارم، خاصة إذا قيل إن النقض ولو بغير شهوة، هذا في الحقيقة منابذ للأدلة، مخالف لها. لكن لا شك أنه إذا توضأ يكون أولى وأكمل حينما، خاصة إذا كانت القبلة عن شهوة.